في باب الجرأة في الفتية، باب الجرأة في الفتية صفحة 90، جرأة على الفتية والاستنكاف عن قول لا أدري. قال: إن هذا مما روي عن عمر رضي الله عنه وقد قال: وتزيد في مهور النساء على 40 أوقية، ولو كانت بنت ذي العصبة، يعني يزيد بن الحصين الحارثي، فمن زاد ألقيت زياداته في بيت المال. فقامت امرأة من صوب النساء طويلة فيها فطس، فقالت: ما ذاك لك؟ ما ذلك لك؟ قال: ولما؟ سبحان الله، انه كلها لما، لانه مجرد ان هو تعليق انه يسأل، لا يغضب ولا تأخذه الحمية لنفسه. قالت: لأن الله عز وجل يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فقال عمر: امرأة أصابت ورجل أخطأ. روى وكيع عن أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي قال: سأل رجل علي رضي الله عنه عن مسألة فقال فيها، فقال الرجل: ليس كذلك يا أمير المؤمنين، ولكن كذا وكذا. فقال علي: أصبت وأخطأت، وفوق كل ذي علم عليم. وذكر أبو محمد قاسم بن أصبغ من أصحاب مالك رحمه الله تعالى قال: لما رحلت إلى المشرق نزلت القيروان، القيروان هذا من بلاد المغرب العرب، فأخذت على بكر بن حماد حديث مسدد، ثم رحلت إلى بغداد ولقيت الناس، فلما انصرفت عدت إليه لتمام حديث مسدد، فقرأت عليه فيه يوما حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم عليه قوم من مضر مجتاب النمار، فقال: إنما هو مجتاب الثمار. طبعا النمار جمع نمرة من الثياب، شيء يلبس، لكن الثمار جمع ثمرة، طعام، يعني الفرق بينهما مختلف الثمار. فقلت: إنما هو مجتاب النمار، هكذا قرأته على كل من قرأته عليه بالأندلس والعراق. فقال لي: بدخولك العراق تعارضنا وتفخر علينا، أو نحو هذا. ثم قال لي: قم بنا إلى ذلك الشيخ، لشيخ كان في المسجد، فإن لنا بمثل هذا علما. فقمنا إليه فسألناه عن ذلك، فقال: إنما هو مجتاب النمار كما قلت، هم قوم كانوا يلبسون الثياب مشققة جيوبهم أمامهم، والنمار جمع نمرة. وقال بكر بن حماد: وأخذ بأنفه، فرغم أنفي للحق وانصرف. يعني كسر نفسه وأقر بالحق، ولو جاء من تلميذ له، أن يخضع للحق وينصاع له دون أن تأخذ العزة لنفسه، ولا يحاول أن يداري أو يماري. وقال يزيد بن الوليد بن عبد الملك: فأحسن، إذا ما تحدثت في مجلس تناهى حديثي إلى ما علمت، ولم أعد علمي إلى غيره، وكان إذا ما تناهى سكت. انتهى كلام القرطبي رحمه الله. وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية: قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله، يعني أصيب بما يكون سببا في قتله، يعني قتله ليس قتل انتهاء حياته، ولكن انتهاء قلبه يموت والعياذ بالله. الإنسان يكون حيا حياة دنيوية فقط، لكن حياته الروحية منتهية. الخوف من الله يموت من قلبه، فإذا انتزع الخوف من الله عز وجل من قلبه مات قلبه. لذلك قال الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه. يعني الإنسان الغافل عن الله سبحانه وتعالى يكون كالميت. إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وقال أيضا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين وسيد العالمين، يسأل عن الشيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي من السماء. يعني إذا جاءه السائل بسؤال ليس عنده جواب يسكت، يقول لا أدري. النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المرسلين وإمام النبيين صلى الله عليه وسلم، إمام العالمين، يقول لا أدري. وقال الشعبي: لا أدري نصف العلم. قال أحمد في رواية المروذي: كان مالك يسأل عن الشيء فيقدم ويؤخر، يفهم يصيح. هؤلاء يقيسون على قوله ويقولون قال مالك، أي ينسبون إليه أقوالا لم يقلها قياسا على قوله، وكان يتحرى الدليل إذا لم يكن عنده شيء يسكت. ولذلك يعني أهل الحديث اشتد نكيرهم على أهل الرأي، لأنهم يفتون بآرائهم ولا يقفون عند الحديث. قال: وبإسناد الحسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من علم الرجل أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، لأن الله عز وجل قال لرسوله عليه الصلاة والسلام: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. لا يتكلف في أن يتكلم فيما لا يحسن. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: العلم ثلاثة: كتاب ناطق، وسنة ماضية، ولا أدري. يعني ما فيش ثالث ليه؟ للكتاب والسنة. كتاب ناطق، وسنة ماضية، ولا أدري. ده كلام ابن عمر رضي الله عنه. وقال أحمد في رواية المروذي: ليس كل شيء ينبغي أن يتكلم فيه. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل فيقول لا أدري حتى أسأل جبريل. وقال عبد الله: سمعت أبي يقول: كان سفيان لا يكاد يفتي في الطلاق ويقول: من يحسن ذا. قال في رواية أبي الحارث: وددت أنه لا يسألني أحد عن مسألة، أو ما شيء أشد علي من أن أسأل عن هذه المسائل. البلاء يخرجه الرجل عن عنقه، يعني يعد المسألة بلاء إذا أزاح عن نفسه ووكل غيره فيها، فيكون أزاح بلاء عن نفسه. البلاء يخرجه الرجل عن عنقه ويقلدك، أن الرجل الذي يسأل يحملك المسؤولية، تكون إيه مسألته في عنق، تبي حاله يعني يقعد يلح عليك لغاية ما تقول له إيه جالس في المسألة، طب هو تخلص منها وحملك إياه. وخاصة مسائل الطلاق والفروض نسأل الله العافية. ونقل الأثرم أنه سأل عن شيء، أنه سأل عن شيء فقلت: كيف هو عندك؟ سأل أحمد يعني، فقال: وما عندي أنا؟ وسمعته يقول: إنما هو يعني العلم ما جاء من فوق. وقال سفيان: لقد كان الرجل يستفتى فيفتي وهو يرعبه. قال سفيان: من فتنة الرجل إذا كان فقيها أن يكون الكلام أحب إليه من السكوت، يحب أن يتكلم، لكن إيه؟ ويتكلم حين لا يجد من يتكلم، يعني يتكلم لله ويسكت لله، إذا وجد من يتكلم سكت، يقول خلاص هذا يكفيني المسألة وتخلص أنا منه، لكن إذا وجبت عليه يتكلم. وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله: إن العالم يظنونه عنده علم كل شيء. فقال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون. وأن ترى أبو عبد الله على من يتهجم في المسائل والجوابات، وسمعت أبا عبد الله يقول: ليتق الله عبد ولينظر ما يقول وما يتكلم فإنه مسؤول. وقال: من أفتى الناس ليس ينبغي أن يحمل الناس على مذهبه ويشدد عليه. وقال في رواية ابن القاسم: إنما ينبغي أن يؤمر الناس بالأمر البين الذي لا شك فيه، وليت الناس إذا أمروا بالشيء الصحيح ألا يجاوزوه. ونقل محمد بن أبي طاهر عنه أنه سئل عن مسألة في الطلاق فقال: غيري، سأل غيري، ليس لي أفتي في الطلاق بشيء. قال في رواية ابن منصور: لا ينبغي أن يجيب في كل ما يستفتى. وصح عن مالك أنه قال: ذل العلم، ذل وإهانة العلم أن تجيب كل من سألك. يجهلها أو يعني حتى وإن كان يعلمها لكن يستطيع أن يحيل على غيره، أولى له وأفضل، أسلم له طالما أنه يستطيع أن يحيل على غيره. وقال أيضا: كل من أخبر الناس بكل ما يسمع فهو مجنون. قال أحمد في رواية أحمد بن علي الأبار: قال له رجل: حلفت بيمين لا أرى إيش هي. قال: ليت أنك إذا دريت أنا. يعني اتركني عشان. وقال في رواية الأثرم: إذا هاب الرجل شيئا فلا ينبغي أن يحمل على أن يقول. انتهى المراد منه. قال الشيخ الفاضل بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله في كتاب التعالم نقلا عن ابن القيم رحمه الله قال: ربيعة: ولا بعض من يفتي هاهنا أحق بالحبس من السراق. قال بعض العلماء: فكيف لو رأى ربيعة زماننا وإقدام من لا علم عنده على الفتية وتوثبه عليها ومد باعي التكلف إليها وتسلقه بالجهل والجرأة عليها مع قلة الخبرة وسوء السيرة وشؤم السريرة، وهو من بين أهل العلم منكر أو غريب، فليس له في معرفة الكتاب والسنة وآثار السلف نصيب، ولا يبدي جوابا بإحسان، وإن ساعد القدر فتواه لعلة فتراه كذلك يقول فلان ابن فلان، يمدون للإفتاء باعا قصيرة، وأكثرهم عند الفتاوى يكذلكه. يعني يقول: كذلك قال فلان، كذلك قال فلان، يحيل على غيره يكذلك، يقول: كذلك قال فلان. يعني هو نحت يعني من الكلمة، ليست كلمة عربية، يعني كلمة منحوتة من كذلك. قال: وكذلك منهم نصيب، وكثير منهم نصيبهم مثل ما حكاه أبو محمد بن حزم، قال: كان عندنا مفتي قليل البضاعة، فكان لا يفتي حتى يتقدمه من يكتب الجواب، فيكتب تحته جوابي مثل جواب الشيخ، فقدر أن اختلف مفتيان في جوابه، فكتب تحتهما جوابي مثل جواب الشيخين، فقيل له: إنهما قد تناقضا، فقال: وأنا أيضا قد تناقضت كما تناقضا. مش عارف ابن حزم يعني. قد قام الله سبحانه لكل عالم ورئيس وفاضل من يظهر من ماثلته، ويروي الجهال هم الأكثرون مساجلته ومشاكلته، حول يقلب غيره ويتقمص قميصه، وأنه يجري معه في الميدان، وأنهما عند المسابقة كفرسي رهان، ولا سيما إذا طول الأردان وأرخى الذوائب الطويلة وراءه كذنب الأتان، وهدر باللسان وخلى له الميدان الطويل من الفرسان. فلو لبس الحمار ثياب خز لقال الناس يا لك من حمار. يعني الجهل، الناس يعني يقبلون أي كلام، لا يميزون بين الغث والسمين. وهذا الضرب إنما يستفتون بالشكل لا بالفضل، يعني بالهيئة، وبالمناصب لا بالأهلية. قد غرهم عكوف من لا علم عنده عليهم، ومسارعة أجهل منهم إليهم. تعد منهم الحقوق إلى الله عجيجة، وتضد منهم الأحكام إلى من أنزلها ضجيجة. فمن أقدم بالجرأة على ما ليس له بأهل من فتيا أو قضاء أو تدريس استحق اسم الذم، ولم يحل قبول فتواه ولا قضائه. هذا حكم دين الإسلام. وإن رغمت أنوف من أناس فقل يا ربي لا ترغم سواها. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال الشيخ بكر: وحقا إن المتعالم يفعل بنفسه ما لا يفعله العدو بعدوه. فإلى الله الشكوى من تذاؤب أهل زماني. وقد جرب على هذا الصنف الاستنكاف من قول لا أدري، فمن لي بثعلب إمام الكوفيين المتوفى سنة 291 رحمه الله تعالى، لما سأله سائل عن شيء فقال لا أدري، فقال له: أتقول لا أدري؟ وإليك تضرب أكباد الإبل، وإليك الرحلة من كل بلد. فقال ثعلب: لو كان لأمك بعدد لا أدري بعر لاستغنت. يعني إن لا أدري يعني فيها بركة وفيها خير، يعني البعر لا قيمة له، لكن لا أدري تجعل هذا الشيء الذي لا قيمة له له قيمة، استغلت يعني الله عز وجل يغنيها به. قال في ترجمة عطاء بن أبي رباح أنه كان يقول لا أدري نصف العلم ويقال نصف الجهل. استغنت يعني أن هذا يغنيها عن حاجة الناس، يعني حاجة إلى الناس. أن البعر مع أنه لا قيمة له، البعر اللي هو الزبل، زبل الجمل، فمع كونه لا قيمة له، لو كان لها مثل يعني مثل لا أدري البعر لجعلها كلمة لا أدري رفعت من شأن البعر هذا حتى يجعلها لا تحتاج إلى الناس. لا، أن لا أدري لها قيمة، يعني ترفع من قيمة الشيء الخسيس. لكن لا، ما لماذا قال البعر؟ لأنه لا قيمة له. لا، ولا قال البعر يجمعون البعر وله قيمة للعرب. له قيمة. لا، ما هو حقوق الناس. لا، ظاهر أنه حتى لو كان، لكن ليس له قيمة. قال: وقال في كذا: يجب على من بسط الله يده أن يقيم سوق الحجر في الفتيا على المتعلمين، فإن الحجر لاستصلاح الأديان أولى من الحجر لاستصلاح الأبدان والأموال. وإن الوالي إن لم يجعل على الفتيا كبلا فسيسمع لها طبلا، أو فسيسمع لها طبلا. إن تكسر يعني حتى يسمعه كل أحد. كبل يعني يقيدها. ولا يمكن من بذل العلم إلا المتأهل له. قد أطلت في هذا الباب نظرا لخطورتي وكثرة الهالكين فيه والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. مثلا يقول لك كان لأمك بعدد لا أدري بعرا، يعني يكون عندها بعض، تكون مثل هون في عرض 1000 مسألة يكون عندها 1000 بعرا.